هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وليني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم. لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه. والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم، المبعوث لسائر الأمم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. نستضيف فضيلة العلامة أحمد وليني شيخ هذه المحضرة، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس الماضي. يقول الشيخ خليل رحمه الله: وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير، ندب نسح بقدرهما لا إن وقع ميتا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن في المقدمة التي بدأ بها الأستاذ سلم براعة استهلال، حيث يتبادر إلى السامع أن الموضوع يتعلق بمتن الشيخ خليل، لأنه راعى ما قدمه المصنف في ترجمته، وهذا هو المعروف عند أهل المنطق ببراعة الاستهلال. فقد نبهنا على أن الموضوع يتعلق بالمختصر، بمتن المختصر. وتابع فقال: وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير، ندب نسح بقدرهما. معناها: وإذا مات حيوان بري، إذا ورف زمان فيه معنى الشر، معناه لا خلق. وإذا مات بري معناها حيوان بري، معناها إلى مات شف ميها، والله مات فيها حمار، والله حيوان بري يسوق الدو. ذو نفس معناها ذو دم، لها ضام قدام على الحيوانات فيها شيء ما فيه الدم، كالجرادي وكالخنافيس ما فيها دم. وهون لا يهون شو طوفا لا الحيوان اللي فيه دم. النفس اللغة اللي هي الدم، حيث يقول الشاعر: تسيل على حد الضبات نفوسنا، وليس على غير الضبات تسيل. معناها أنه ما يموت متكي، يموت لا تحت ظل السيوف. تسيل على حد الضبات نفوسنا، أي دماؤنا. وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكدين، معناها بماء راكد، وهو الماء الذي لا مادة له تقويه أو له ولكنها ضعيفة. معناها ضايع عندنا في البادية، معي كبيرة مات فيها أحمار، والله الشا، والله جدي، والله خروف، إن شاء الله ما سمعها. راهي إن تغيرت قاعوا فذاك ما تقع أحد ماسة، غير عات ماسة غير مات. هو اللي نقول فيها: وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير، معناها الماء ما تغير. ندب نسح بقدرهما، معناها إبعاد لبعض الماء اللي هو نعرف شمن الضايع، بقدرهما أي الحيوان والراكد. معناها إذا عاد الحيوان كبير كيف زايلة والله حمار، لكن نعرف يوسر. وإذا عاد الحيوان جدي صغير نعرف شوي، معناها عن الله يتوف نعرفه بقدر ما تطيب النفوس باستعمال ذلك الماء. وراه الماء بعد ما تغير، يا غير الله تعافه النفس عنه مات فيها دابة عاد جيفة ما أفهم. هذا يندب وله واجب به المقاع ما تغير، يا غير يندب النزح اللي هو العرف والإبعاد مشي من ذاك الماء لين تطيب النفوس بسماء الماء. وراه وإن تغير ما ينسو حد به اللي عاد ما تطهر، لقنا قدام على الماء إن تغير نشوفوا عنه إلى عاد تعجله بالطاهر يخلوه في العادات وتعوه، وإلى عاد تعجله بنيس يخلوه عن العادات والعبادات. وإذا مات برجل ذو نفس سائلة براكد ولم تغير مدمن نفس بقبلهما. لا إن وقع ميتا وإن زال تغير النجس إلا بكثرة مطلقين للتحسين الطهورية. زين. لا إن وقع ميتا معناها لا يندب النزح إن وقع الحيوان البري ميتا في الماء وأخرج من حينه. لا كانت دابة لحاسة ضاية ومات خارجها وشالت الرياح فيها وانقلت عنها حالا، والموضوع بحاله عن لمن ما تغير. لما راه هو إذا تغير مات لخلق ما هو عنه وخلّه توف، لأن الماء طهور لا يضره إلى ما عجر اللون أو الطعم أو الريح. أراه إذا تغيره فمات مات لمناقش فيه الحكم به اللي عاد له توف يترك عن العادة والعبادة. غير بحالة أنه ما تغير ذاك وقال لا إن وقع ميتا معناها لا يندب النزح إن وقع الحيوان ميتا وأخرج من حينه، معناها ما طول. ما لم يكن الحيوان يحمل النجاسة فإن بقي لها أثر تركت وإلا ملي شوه. لئن وقع ميتا وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية. وإن زال تغير النجس النصفون شاف عليها خمس ملاحظات به اللي قال وإن زال تغير النجس، الصواب أن يقول المتنجس لأن النجس قال باقي على حالته لأنه قال نجسته وذلك المتنجس لا بكثرة، يقول لا بصب مطلق عليه، يسوى المطلق قل وسوى كثرة، المهم لا بصب مطلق عليه. فاستحسن الطهورية وعدمها، عدمها أي الطهارة، وهي هنا وهنا الطهارة ما اسمها اسم الطهورية، رد الضمير هنا على غير مذكور. وقال عقب ذاك أرجح وهي هنا لغير ابن يونس، معناها خمس ملاحظات ملاحظة عليه هنا النص يغير في نقلنا من قدام عن الشراح أنهم يعلقوا ويصلحوا الله في كتبهم ومؤلفاتهم وتعاليقهم ما هو في المثل، المثل يخلف حالته يغير واضح عند الفقهاء، واضح عند الفقهاء ملاحظة لديه فيه العمل البشري تملا قال له شوي الله شيء. قال وإن زال هذا هون معناها معناها سيوى فيها مياه وفيها نجاسة، يغير النجاسة بقات هابطة فقع السيوى تحت وعاد ثمها من فوق زلال نقية ذيك ما فيها لونها ما فيه شيء إلا الماء وطعمها ما فيه شيء حب واقو وريحتها ما فيه شيء. إذا كان يتحدى عرف منها مياه أفكار ويتوضى بها والله ما هذا هو وإن زال تغير النجس لا بسبب مطلق لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح. مستحسن عن بعض الفقهاء الطهورية وعدمها أي الطهارة أرجح، معناها هاي المياه اللي فيها هذا اللي هبط فقع اللي مات تحت وقات يوم فوق زلال كان نعرف منهم مياه وانتوا الله بها والله بدأ هذا استحسن الطهورية وعدمها أي الطهارة أرجح، ترجح هنا لغير ابن يونس والنجسي الصواب المتنجسي وبكهرتي معناها بالصبي وسوى قل الماء عدمها اللي هي الطهارة ما هي الطهورية فكان عدم الطهارة أرجح. معناها المسائل الخمسة شنهما؟ زال تغير النجسي النجسي معناها المتنجسي تنجسي أيوة. لا بكهرتي معناها لا بصبي مطلقين فاستحسن الطهورية وعدمها أي الطهارة، عدمها ذاك الضمير هم عدمها اللي هو الطهارة أرجح هون لغير ابن يونس غير ابن يونس هذا هنا فيها هي ملاحظات اللي زين زين زين. وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح، وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا. جيد هذا ما اللي حكمه آخر، وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا، هون لا يحد يتوضى بمها ولا يسحم، قال له حد هاي لمها ما توضي إلى عاد اتفق معه مذهبا كيف هو مالكي وهذا مالكي قد يخليها عنه به للمتغيرات عندنا معروفة، وإلى عاد هو قد يعود حنفي والله شافعي يا الله يبين وجه التغيير لعله يعود ما هو معين عند الشخص اللي يتوضى. والمعنى هو وقبل خبر الواحد العدل الرواية، هم العدول اثنين عدل الشهادة وعدل الرواية. كيف ذلك؟ عدل الشهادة أمتن صفات من عدل الرواية، عدل الرواية حد يعوته مسلم عاقل ما يكذب عدل الرواية معناها هذا نقبلوه إلى عاد مسلم عاقل ما يكذب هذا نقوله روايته نقوله خبره خبره بالشهادة عدس الشهادة تم ذاك لهم قدام في الشهادات والوصفات هذا وقبل خبر الواحد إن بين وجهها اتفقا مذهبا أم لا به اللي هو قال وجهها عنها متعجلة من كذا وكذا وإن لم يبين وجها فإن اتفقا مذهبا قبل وإلا إن شافي كان ذاك لا يتوضأ كان هذا معين عنده ولا ما هو معين معناها وقبل خبر الواحد إن بين وجهها وإن لم يتفقا مذهبا أو اتفقا مذهبا وإن لم يبين وجهها زين زين زين وإلا فقال يستحسن تركه وورود الماء على النجاسة كعكسه جيد وإلا فقال يستحسن تركه معناها وإلا يتفقا مذهبا أنا حنفي وأنت حنبلي والله أنت مالكي وقلت لك أنا علمها متعجلة غير ما قلت لك بهاش وأنت ما لك معايا في المذهب فقال الإمام المازري به اللي قلنا بين عن القول عن المازري وقالهم صيغة الفعل فقال يستحسن تركه أنا شبه ما نتوضى من هاي الأمها ونتيمم به اللي عاد فيه شك فقال هنا في رجع المصطلح اللي قال النصر حق مازري مازري حق مهم وإلا فقال يستحسن تركه وورود الماء على النجاسة كعكسه وورود الماء على النجاسة كعكسه منها وورود الماء على النجاسة كورود النجاسة على الماء منها حدها مطحر ثوبه يسوى دار الكم اللي طحر في التبصير صب عليهم ماها وصودال لمها ودخل فيه الكم يغلب عاد لابد الميعود ينفصله طهورا كما سنرى من قدام حتى يطهر شي لابد الميعود يمشي عنه فات عاد طهور أنا يتم يصب عليه الماء يصب عليه حتى يمشي عنه الماء طهور إذا نشوف عنه عاد اطمأنت نفسه أنه صب من الماء اللي عاد قوته وامتنم من النجاسة وعاد الماء يمشي طهور ملي عن الثوب يمشي طهور ذيك معناها عنه عاد يمشي مات لمتغير يكون إلى عاد الثوب مصبوغ ليتملى فيه صباع ذاك يسوى يعني صب عليه من ماس يعني تطمئن نفسه من عاد أنه عطاها أنها ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء سيان ما بينهم فرق فصل الطاهر ميت ما لا دم له فصل هذا هو أول فصل من فصول الشيخ خليل إجبرناه فنقلنا من قدام عن فم الباب وفم الفصل عن الباب عنه يشتمل على فصول وهذا هو أول فصل يشتمل عليه باب الطهارة وعن عن الفصل هذا عنه يدخل تحت باب وكتاب يغير خالق باب لهم رأوه من قدام في الشيخ خليل قالوا باب المباح ما في فصل يغير باب الطهارة في فصول هذا هو أولها فالحكاية طريفة بين أحمد والمحمد محمد سالم وأخوه قال الحمد لله والمحمد محمد سالم كانوا يتكلموا في موضوع وإحداهما حد قال له الطاهر ويختير يفو عنه ذاك الحديث قال الحمد لله لأخوه أحمد أول فصل من فصول المختصر بيتجالس مخصر الحياة أول فصل من فصول المختصر في البيت جالس قال أحمد قالوا الشيخ الطاهر اش حاله ايش عارف عنه من قالوا الطاهر قالوا الطاهر اش حاله تنبيه معناها عن معروف عند الفقهاء كانوا والطلاب عن الفصل الأول المخيل عنه هو الطاهر ومتولد ماله وعن الطاهر وفاق عن اسمته وجهه وعارف عنه من قالوا الطاهر قالوا الطاهر اش حاله وعاتر ذلك كان ثقافة عند الناس حد لا يخفيش إلى حد يقول له عن أول فصل كذا المختصر في البيت جالسه الطاهر ميت ما لا دم له الطاهر وهنا ناسب أن يذكر الطاهر به اللي فات قال من قدام أن المتغير إذا كان بطاهر هذا المعاد متغير بطاهر عنه خلوه عن العبادة وخلوه في العادة وقالنا عن المتغير بالنجس عنه نجس احتيج إلى معرفة العيان الصقاء الطاهرة من العيان النجسة وبدأ بالطاهر لأنه هو الأصل فقال الطاهر ميت ما لا دم له معناها الطاهرات هون له عدنا الطاهرات كاملة والفقهاء قالوا عنه ما بقى ليه منها ما هو السماخ الأذنين وقذى العين القذى اللي في العين ولا السماخ وأجيب عنه بأنهما لا حقيقة لهما معلومة لأن الرمد وهو اللي لا شيء يجي القذى السماخ ما لحد ماذا خصب وقع ما لها السماخ يعني بعد اللي خاطي السماخ والقذى كامل هو جابه للنص واخترم اللي قال الطاهر هو المبتدأ إلى عاد معرف معناها عن المخبر ولا هي يجمع ذاك اللي ذاك الخبر لا هي يجمع ما في المبتدأ كامل كأنه طاهر ما سأقوله لك. زين زين زين زين. فكأنه قال لا طاهر إلا ما سأقول. هو المبتدأ يقد يعرف يقد يعرف مع الخبر كيف الله الصمد معناها لا صمد إلا الله. زين. غير هو هون قال لنا الطاهر وجعل يعد الطاهر فكأنه حصره في الخبر. الطاهر ميت ما لا دم له. ميت منها جيفة ما منها حيوان به اللي ما شماه عاقل ما لا دم له أصلا كالسمك والجراد. الجراد ما فيها وكيف الخنافيس وكيف الجدان والنمل وهذا المسائل كامل ما فيها دم حق ما فيها دم. الطاهر ميت ما لا دم له أصلا أو له ولكنه منقول كالقرادي والذباب والعقارب. فهم دم يعود مقول من الحيوانات. القراد مثلا هذا ما كان فيه الدم غير غير هو روع من الحيوان اللي عض حق حتى عاد حلم قاعد بعد هذا زين يخبرين هو حلم حتى مولي الذباب لا ناقل الدم من حيوان آخر عضته بعد الدم معناها عن لا فرق بين الدم المقولي والدم اللي ما كان مثلا حيوان ما فيه دم والله فيه غير ما هو أصلي هذا ميت طاهر. الطاهر ميت ما لا دم له أصلا أو له ولكنه مقول. غير هنا الطاهر هون لا لمس ما هو الأكل ليه نظام قدام في المباح عن الزكاة أنواع أربعة وعن النمل والجراد وذيك الأمور لا بد من مما تنوى به زكاتها. معناها عن الطاهر هون يا الله فرق بين الأكل وبين لكن الذي ينتكل وبين الله يمسرق أيها الماء زين زين زين معناها الجراد الميت يمسوه ومسوا النمل الميت وكامل يغير أفاريش وهذه المسائل كامل الديدان المسائل يغير حد هام ويوكل لا بد فيها من زكاة وزكاتها قلنا عنه ما نوادي الشخص زكاة فهو زكاة الطاهر وميت. الحديث حلت لنا ميتتان ودمان السمك الجراد والسمك حق الكبد والطحال. السمك والجراد هما مكانهم ميتتان ودمان هو الكبد والطحال لأنه يعني كلهم عصارة من الدم وعاد كبد والطيحان هم لله عصر من الدم وعاد طيحان. إذا مباحات الندمين هو الطيحان والكبد وميتتان هما السمك والجراد. إذا الطاهر ميت ما لا دم له والبحري ولو طالت حياته ببر والبحري به اللي عايد عطف على ماء معناها الطاهر لكن البحري الطاهر والبحري ولو طالت حياته ببر والبحري عطف على ماء ما اللي قبيل معناها الطاهر وميت البحري معناها عن البحر كامل ميتته وراه طاهرة هو الطهور ماءه والحل ميتته وراه هو ميت البحري هذا ولو صاده مجوسي. وهذا فيه نكتة فيها عن لها ضام قدام عن العقر اللي هو الصيد الوحشي هذا البري لا بد يعود اللي خاط الوحشية مسلم ولهذا قال خليل وجرح مسلم مميز وحشية معناها لا بد يعود اللي خاط الوحشية مسلم ولهذا الصيد الكافري باب أولى العد مجوسي ما هو صاح عندنا في الوحوش يغير هون الصيد هنا في البحر ولو صاده مجوسي والله كافر باب أولى هذا يؤكل به اللي ميت البحر كامل طاهر هو الطهور ماءه والحل ميتته يسوى ذا اللي صادوا منه يسوى منه يسوى مجوسي يسوى كافر يسوى مسلم لكن معنا والبحر والصيد هو كافية لا بد من فيه من عرقه يعود مسلم حق بقى زين صيد البري حق بقى زين والبري ولو طالت حياته والبحري ولو طالت حياته ببر يسوى البحر هذا عاد حيوان بر مائي كيف السلحفات اللي يفكرون ذكرون بري ومائي يمشي في البحر يمشي ملي في البر خارج أصلا السلحفات البرية وفي من فرق السلحفات البحرية ميتتها تؤكل والسلحفات البرية اللي البحر قاع ما تجيه ولا تعرفه مثلا ما تقدر تعطي في ساعة هذه سلحفات برية وميتتها نجسته غير ذاك اللي بحري وهو اللي ميتته طاهرة تؤكل حق بقى تؤكله البرية ولو طالت حياته والبحرية ولو طالت حياته ببر وما ذكي وجزءه إلا المحرم حرم الأكل أراه قال بعض الفقهاء عن نقاء ما خرصوا عن خرصوا لا وقت الموت عن ذاك اللي مات في البر فهو بري وذاك اللي مات في البحر فهو بحري وقيل ما يبيت عن ذاك اللي مبيته في البحر بحري وذاك اللي مبيته في البر عنه بري شوفوا كانوا كان يبات فوق والله يبات فوق لكن اللي بحري طاهر واللي بري ما هو طاهر. غير بعد النص قال لنا يسوى طال حياته في البر، معناها عنه عادي يعطي الليل ومعظم النهار، والله شنو النهار يعطيه في البحر والثاني في البر. زين زين زين يسوى البحر يجي طال حياته في البر. زين معناها انه اذا اللي بات تقريبا حوته بات تلاف في البر ولا ماتت يعد يتم لها حوته وتتكلم وقت اللي مات. زين حتى والبحرية طالت حياته ببر وما ذكية وجزءه إلا المحرم. وما ذكية معناها ومن الطاهرات ماء حيوان ذكية شي كامل ذكره على الطهر. يسوقع ما ينتكل كيف حمار مثلا عندنا، هل حمار عندنا ما ينتكل يغلب بعد حد خاف عليه من السكرات وذبحه راه على الطاهر للمس ويتحدث الخوي يعمل جلو به اللي جلو يعني يعمل مثلا في الأحبال وشي ما هو بعد الأكل. ولهذا يطهر ويلمس كل ما ذكية ولو كان محرما ما لم يكن خنزيرا، الخنزير ما يدخل المس مطلقا. غير الكلب والسباع والحمار والذيب وذا كامل. هذا حد ذكاه يعود يقد يستعمل جلو لأنه أصبح طاهر بالمس. حبال حبال وذيك المسائل ذيك والله زين حتى يطهر إلى أكلي معناها للمسي دون الأكل يطهر للمسي وغير الأكل معناها من دون الأكل. دون الأكل ما ذكيته مهما يكون محرما ما لم يكن محرم الخنزير إلى عادة المحرم الخنزير ما يطهر للمس. المسائل اللي تذكى اللي ما كان اللي ما تنتكل يغير تذكى إياك تقول تطهر للمس والخنزير ما ينفع فيه ذاك ما تنفع فيه ذاكاة ولا يطهر أبدا. زين وما ذكي وجزءه إلا محرم الأكل وجزءه معناها مولي عن جميع أجزائه اللي هو المذكى هذا عنه طاهر. يسوى ثلاثنه يسوى اللي قالوا مصران العوار اللي عند بعض الناس يسمي مصران العوار. يسوى حتى المشيمة اللي هي وعاء الجنين. حتى الدوارة ذا كامل اللي هذا كامل أجزاء الدابة المذكاة كاملة راهي طاهرة بها اللي الدابة انفسها وذكات. وعند بعض من الفقهاء اللي ما هم مالكيين عن المغارة اللي الكبد عنها ما هي طاهرة وقيل عن الجلة طاهرة وماءها والماء طاهرة هذا كامل خارج بعد عن مذهبنا احنا. احنا لها ضم قدام في النص والصفراء اللي هي الميه انفسها عنها طاهرة والجلة انفسها عنها طاهرة اللي هاي داخلة في جزءه. خلاصة عندنا احنا عن عن عن المذكى كامل عن جميع أجزائه عنها طاهرة حتى المشيمة اللي هي السلة طاهر. وقيل عنه ما هو طاهر فيها قوال قال وفي المشيمة وهي ظرف الجنين وبالسلة تعرف خلف الأقدمين طاهرة تذكر وهو المعتمد معناها عن المعتمد عندنا عنها طاهرة وعنها تؤكل. والله ولا قال تفعل الولد القول الثالث ثالثها عن تابع الولد عن الولد إلى عاد اللي فات تم بشعرين لهذا هم قدام في الزكاة عنه يذكى إلى عاد اللي تم بشعرين معناها تم تكوينه عاد فيه الصغر ولا عاد اللي تم تكوينه لا يتكلم عنه قدام في الزكاة إن شاء الله. زين زين زين وما ذكي يجزه إلا محرم الأكل إلا محرم الأكل إجماعا كالخنزيري فلا تويد في الزكاة إجماعا به اللي هو محرم الأكل إجماعا لكن إذا ذكيناه عد ما هو طاهر للمس ومحرم الأكل على المشهول كي الكلب تويد في الزكاة على المشهول هيدا فيها على المشهول. وجزه إلا محرم الأكل وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولوم خنزير إن جزت. جيد وصوف وبر وزغب ريش وشعر هذه كاملة طاهرة بشرط إن جزت ذيك إن الشرطية. الصوف هو ذا اللي يعود في النعاج وخلق لبر. والصوف والشعر هذا اللي في البل والأرانب والقنفود يسمى لبر لإبلين وأرنبين قنفود وبر وللنعاج الصوف والباقي الشعر اللي فينا احنا وغيرنا انقالوا الشعر هدمجين وغيرهم اللي في النعاج نسموه الصوف واللي في البل والقنافيل وذاك نسموه أبر هذا كامل حكمه واحد عنه لعاد اللي كامل نزز لناها عنه ما منتف الزغب المنتوف يعود راسها تحت اللي متوالي الجلد ما هو طاهر به اللي يعلق به بعض اللحم وبعض الجلد وبعض الدم واللي هو وصى اللي جزة يعود طاهر به اللي الزغب من فوق نقطع من فوق مسابقة جغالية في الحمى عنده مشكلة اللي مراد صاب الجزة لا شعود توه ما يمشي معاه جدر الزغب من تحت يسوى ذا اللي يسلت الزغب وسوى المقص اللي مقصو المهم عن الزغب وطوف والله هذا اللي انقلاه مقطوع معناها عنه ما هو منتوه من مبلوع من الراس. ذاك معنى إن جزت نراد عندهم بالجز ما قابل النتف، لا شيء كامل يقابل النتف كامل كافي عندهم بالجز، يشمل الحلق والحرق والنؤرة ونحو ذلك. وبر وزعب ريش وشعر وزعب ريش، زعب الريش هم اللي هذا اللي يعود ريش من شماه طاه ما هو مذكي لأنه وجيفة، زعبه إلى عاد جزع وطاهر. وشعر ولو من خنزير إن جزت، الشعر يسوى من الإنسان يسوى من غيره إلى عاد جزء يعود من لطاه من خنزير حقبة، ولو من خنزير مقابل لو عن خنزير عن عن عن عن عن حرام عن ما يظهر. والجماد وهو جسم غير حي، يقولوا على الانتفاع بالشعر من لا دم عنه مكروه، والانتفاع بالذي قد قص من شعر يكره فيما نص لا مكروه. والجماد وهو جسم والجماد معناها هم اللي عمل العيان الطاهرة الجمادات، الجمادات قال شيء ما هو حي له جاي مش حي، معناها عن البعر هذا، هذا ما هو جماد به اللي جاي مش حي، غير التراب والحجار والنباتات هذه جماد، إذا الجماد كامل طاهر يصوش منه. هذا الجماد جماد اللغة قال السنة اللي ما فيها المطر. يقول الشاعر خيول لا تضيع إذا وضيعت خيول الناس في السنة الجماد، السنة اللي ما فيها السنة. وتنقال التراب اللي حرش اللي فيها الحجار، واللي يقول الشاعر جماد ترهص مع زهاب نات اللبوني وسلاقمة الحمراء، معناها يعود يعود معزها اللي هو رقها يرحص الحيوان اللي ماشي به اللي فيه الحجار. إذن الجماد في اللغة تنقال السنة اللي ما فيها السحاب، وتنقال تراب الحرشة اللي فيها الحجار السهباء. والجماد وعند الفقهاء شنو هو؟ هو جسم غير حي وغير خارج من شيء حي، معناها ما هو جاي من شيء حي له ومن الصمة اللي ما هو حي، كيف الطاولة تقريبا وهذه المسائل خشب كامل طاع. هذا الجماد يستثنى منه مسائل كيف المسكر والمرقد والمفسد. المسكر هو المسكرات في الخمور هذه لأن الله قدام أحكامها لا بالمباح، هي بعد المسكر ما هو جائز استعماله به اللي ما هو طاهر. المسكر هو الذي يغيب العقل دون الحواس، يغير مع نشاط وفرح، لو تحد عقله ما هو فهم يغير بعد يعود عنده نشاط وقوة وفرح وضحك وشي ذاك، يغير بعد سكران، والسكران هذا مترتب عليه التمور عدل شحرام ويا الله ينحد عنه مترتب عليه الحد والنجاسة والحرمة اللي استعمل نجس وعليه الحرمة وبه اللي استعمل الخمور وله ينحد نحد 80 جلد. تصرفاته ما هي ماضية، ما حد سكران في معظم حالاته، كيف ذاك اللي أقر به من الالتزامات ما هو عليه به اللي هو حالا ما عنده ما هو مركز، يغير بعد الطلاق ويمضى. لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود، إلى طلق طلاق يمضى وشي قام مكسره إلى يخلصوا به اللي أموال الناس يعني فيها العمد والخطأ، يعني خلص ذاك اللي كسر من الأموال وأتلفه، يغير بعد إقراره عن عليه مطالبات ذاك اللي أقر به كامل لاغي، وعقوده هم اللي كاملة كيف شراء وإشارته ذاك لاغي، يغير طلاقه بعد ماضي و و و و وشيش أنا على أحد به يعني خلص. هذا المسكر هذا معاه المرقيد والمفسد. المسكر حرام تعاطي قليله وكثيره به اللي ما دام شوي منه يسكر عاد سياني مثلا قليل وكثير لا هو كامل توه حرام. واللي هو وصل المرقيد اللي رقد ذاك يستعمل في الدورة كي العمليات هذا هي ذاك ما قال فيه عنه من قال فيه عنه حرام به اللي هو من باب قال نفسه لا بد من حد يعدله. وفهم المفسد والمرقد، المفسد هذا اللي يغيب العقل مع الحواس يغير ما هم عن شاطه فرح، أنا هم له واعي عنده عقله يغير واعي غير ما عنده عقله يغير ما فهم نشاطه فرح، المسكر هو اللي معاه نشاط وفرح، والمفسد ما هم على نشاط، غير بعد فهم الحيوية بعدهم العقل اللي ما هو، والمرقد ذاك اللي غيب العقل والنشاط ذاك كامل. المرقد والمفسد حرام تعاطي منه شيء يؤثر في العقل، هو المخدر، المخدر وشيء ما يؤثر فيه ما يخسر شيء، غير هذا اللي حاله في العمليات لا بد منه من قد من قد من قد يقال النفوس حقها عملية جراحية ضرورة. ضرورة. الجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه إلى المسكرة، إلى المسكرة، المسكر قلنا عنه نفس ومنفصل عنه جسم، معناها عن الجماد ما هو جسم حي له جاي مش حي. زين. الجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه إلى المسكرة، والحي ودمعه، والحي ودمعه والحي والله الله والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذرة والخارج بعد الموت. والحي معناها عن الحي كله، الحي كامل طاهر ولو كافلا ولو خنزيرا ولو كلبا ولو حمارا، الحي كامل في الروح راه وطاهر، الحي كامل اللي في الروح ولو عليه رطوبة أمه ما لم تكن دما، يسوى عليهم كيف أنه قاعد خلق من أموره وطاهر يكون إلى عاد اللي عليه وسائل نجسة كيف الدماء وذاك ما هو طاهر وطهر عنه طول. إذن الحي كله طاهر، والآية الكريمة اللي فيها عن مشركين النجس معناها اعتقادهم هو أول النجسون ما هو ذواتهم، يجعلون أنهم المشركون النجس معناها عنا فهم طول سلم عليهم كل شيء غير اعتقادهم نجسون. زين. إذا الحي كله حي طاهر. كله طاهر. طاهر. كل حي طاهر. بدون سنة. زي الخنزير وفيها كامل وفيها. ودمعه. دمعه دمع الحي واللي طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة قال لهم شمل الوعظ فانحدرت دموعهم على حدودهم فقاموا يصلون ذلك ولا يبالون، قاموا يصلوهم يبكوا، لو كان الدمع معه طاهر عضو ما يصلوهم يبكوا، لأن الدمع كامل طاهر لأنه خارجون من شيء حي، وله بعد كل شيء جاي مش حي عضو طاهر، يعني بعد الدمع بحد ذاته توه طاهر، اسمه من إيشي الدمع كامل طاهر. ودمعه وعرقه، عرق الحي واللي كامل طاهر مطلقا، لأنه صلى الله عليه وسلم أجرى فرسا عريان، معناها مشى على فرس ما عليه الصرش، وذاك حد عدله لا يتعرق به اللي هي دافع، لو كان ذاك العرق نجس ما عدل يمشي هو عليها ما يستحى معك بذا، هو الفرق بين عريان وعريان، العاقل قال له عريان صلى عريانا به اللي العاقل عريان بالنون، واللي ما هو عاقل قال له عريون أجرى فرسا عريان عريان ما نقول فيها عريانة عريان زين حتى سيد ولا حوا مفيد. إذن العاقل عريانه وغير العاقل عريون، العاقل عريان وغير العاقل عريون. هذا كيه التتابع والتتايع، التتابع في الخير والتتايع في الشر، ما دام التابع في الخير قال التتابع، التتابع والآخر التتايع في الشر. والحي ودمعه وعرقه ولعابه، ولعابه لعاب الحي اللي جمه فمه كامل في النوم واليقظة كامل طاهر، ذاك الريق اللي هو ريق الهجوع اللي هو ريق النوم اللي له قدام عند الصوم اللي كانوا مفطر على ما هو مفطر قدام أحكامه، وهو بعد هون طاهر على كل حال، يسوى ذاك الريق اللي يجي يسوى في النوم وصوف اليقظة هو طاهر، من مسلم وغير مسلم حقبة كل حي ما لم يصاحبه دم ويكون حد فمه فيه الدم ذاك رفع الدم يسوى منه. عرقه ولعابه ومخاطه، مخاطه ذا اللي يجي من الأنف واللي كامل طاهر، به اللي مسح مخاطه السبطين، صلى الله عليه وسلم مسح مخاطه السبطين أولاد بنته، لو كان ذاك اللي هذا دليل واضح على طهارة المخاط، المخاط كامل طاهر. مخاطه وبيضه، بيض الحي واللي كامل طاهر، بيض الحوت، بيض النعام، بيض الدجاج، بيض شي كامل له بيض وهو حي بيضه كامل طاهر. ولو أكل نجسا، يسوى عاد ذاك الحيوان ليبيض أكل النجسة، راه بعد بيضته كامل طاهر إلا المذرة، يكون البيضة المذرة وهي ما عفنت فصارت دما أو قيحا أو فرخا ميتا، معناها البيضة ما فرحت، معناها البيضة الخامرة لكن قالوا المذرة، حق بعد المذرة والله مذرة، قالوا المذرة أو المذرة حق بعد التاء، لكن إلا المذرة والخارجة بعد الموت، معناها وإلا الخارجة بعد الموت مما ميتته نجسة، هو خارج شي جاء قبل الموت ميت طاهرة كي حد ذبحها إذا حقوير قد يحلبها وزرق البنها به اللي ميتتها طاهرة به البنها لكي يلحمها غير قويرة مثلا ماتت عجيفة ما وذكات عرف ذاك اللي خرج منها بعد موتها نجس يسوى شنه يسوى بول يسوى البن يسوى شنه بينما الدابة اللي حية البنها وبولها وذا كامل البنها يشرب وبولها طاهر يغير ما يشرب يغير بعد طول القاعدة فقهية طبعا عن اللي خرج كامل من شي حي إلى عاد اللي لحمه يؤكل وراه لبنه يشرب وراه ما اللي بوله طاهر لحد ما يطهر عنه لمس حد قد ما يطهر عنه يكون الصداب اللي ماتت حتفاء فيها والله انكتلت ذاك هو ذاك اللي يجي منها من البن معه طاهر به اللي عجيبة عاد لحمها البنها ذاك يلحمها خارجة بعد الموت ولبن آدمي إلا المجيت لبن الآدمي واللي كامل طاهر لبن الآدمي الآدمية الحية لبنها طاهر يسوى الصقاع ما قد تزوجت به الله اللهم قدام في الرضاعة عن اللبن عن نراضة ولو من كافرة ولو من صغيرة لم تحمل قبله واللهم اللي قاع من الشيخة الكبيرة ما قد تنقطع عنها اللبن خارج بعض النساء يعود يتم دائما يرضى ويعود عاد مرة كبيرة هو يرضى يعود لبنه ما قد تنقطع هذا كامل طاهر مع أنه عاد له كذا مسنة عن الحمل وعن الرضاعة يعني أعطاها الله طبعا اللبن عنه ما انقطع حتى الصقاع حد ما قد تزوج كيف بنت صغيرة ذاك اللبن إلى عاد عنده وهذه حاجة نادرة أراهم اللي طاها وراه راضة أم اللي منين يطاول حد راه عاد راضة حرمة ولبن الكافر أم اللي راضة به اللي طاها لذاك اللبن لبان جاي من ثدي ومعروفة فراساته معروفة هذا طاهر كامل إذن اللبن لا دمية كامل طاهر إلا الميت يكون الصمرة ماتت دب إليها رضيع فرضى على بان هذا ذاك ما هو طاهر به اللي هي ماتت ولا ينشر الحرم ما هو بعد طاهرته ما هو طاهر الحرم الصحيح الحرم ينشرها بعد به اللي قال خليل وإن ميتة معناها يسوى المرأة ميتة إلى قام حد قام ليش يدب إليها فرضى على بان خلاص ينشر الحرم نشر الحرم عندنا هنا فيها عنه ما هو طاهر يغير أم اللي فهم رأيمتين عن المسلم والمسلمة عنهم كاملين طاهرين يسوى حيين وسوى أموات وبالتالي علبنهم اللي طاهر هذا محل خلاف خلاف بعد الموت ولبن آدميين للميت ولبن غيره تابع هي قاعدة شيء قدهم قال عن لبن ذاك اللي ما هو آدمي تابع للحم أنها عن الحيوانات كاملة لبنها تابع للحمل فإن كان اللحم يأكله فلبنه يشربه كيف لبن البل لبن الغنم لبن النعاش ولا عاد اللبن ما يشرب معناه اللي عن اللحم واللي عنه ما ينتكر كيف اللبن الحمير وكيف اللبن الكلاب هذا به اللي لحمهم ما ينتكر وأما ما روي عن مالك رضي الله عنه من جواز شرب اللبن الأتوني هو الإمام مالك ما سمع عن اللبن الحمار عنه قد يشرب غير والله روي عنه عنه يشرب قال بعض الفقهاء عنه عله للتداوي والعلاج عنه كان ينفع الكحة قال تشاجع الناس وعنه توه عمل لا للعلاج ما هو شراب طبيعي لأنه كان الناس تشي كانت تعوى حد فيه شربوا للعلاج وليس لغير ذلك إذا ميت ولبن غيره تابع وبول وعذرة من مباح حق معناها مضيعا من الطاهرات بول وعذرة من مباح معناها حيوان كامل يباح وأكله أراه بعر ذاك وبوله كامل ذاك كامل يجي منه طاهر أراه فم الحيوانات اللي تجيها الدورة ذيك ما هي طاهرة به اللي ما هي غير بعد البول بعد العذرة كيف البل؟ البل البل والخيل البل بعد من اللي نتكل لحمه يعني بعد جيهم اللي درسته البل فهم حيوانات تجيها الدورة منها البل والخيل والضباع والحيات والأرانب، هذه كامل جهة الدور. يغير بعد بهون توف الله يقول لنا عنه طاهر لا البول توف والبعار من حيوان مباح. العذرة في اللغة تنقال منك بالدار فناء الدار، يغير الفقهاء سماوه للنجاسة تأدبا معاه، ما بغاو يسموه النجاسة. عاد يقول توف العادي رام معنا تنقال فناء الدار منك بالدار، يعني الغالب عن يعود إنه صراحة لا فهم. كان هيك كناية عن مسؤوليه. حق منها عن قد حاجة يصلي في بالمراحل بال، وقد يصلي في بالترباط اللغو، لأن ذاك البعض وذاك البول طاهري وبولهم عادرتهم لكن اللي فيه مراحل مراحل وما قد بعض يصلي فيه. فهم هيك ملاحظة شيء كده فيه عن الحديث الله اللي نشوفه عن العادات اللي إلى عادة اللي مؤكد من من من من الطهارة عن نصلي في المراح ونصلي في المعطن، يغير عادة اللي ما مؤكد من الطهارة تعودهم لعادة في الوقت لأن ما قدام في الصلاة ذاك. وبول وعذرة من مباح إلا المتغذية بنجس وقيء إلا المتغير عن الطعام والصفراء. معناها عن الدابة عنها قلنا عنها بولها عنه طاهر يكون المتغذية بالنجس، عقب يتعمل النجاسة وكل هذه راهي بولها ما هو طاهر به اللي عاد متغذية بالنجاسة. إذا الدابة المتغذية بالنجاسة بولها وبعرها ما هو طاهر إلا المتغذية ولا المغتذية بالنجس. والبنها طاهر، البنها طاهر بعد يدي قويرات هنا والناس هم اللي يعملوا المسائل ما هي طاهرة، معناها البنه طاهر. وبول عذرة مباح للمتغذية بنجسين وقيء إلا المتغير عن الطعام والصفراء، معناها هم اللي عن القذاف كامل عن طاهر يكون ذاك اللي تغير منه عن الطعام، كي حد عاقب له يستعمل حاليا البن والمعدة عجب ذاك اللي يستعمله وش فيها جم متغير عن الطعام ذاك ما تطهر به اللي المعدة غيرته عن ذاك اللي كان عليه. والخلاصة لا عن القذاف إلا جب حالته من كيف المعامل جب حالته هذا طاهر، والوقت اللي تغجر عن الطعام بشماه الصفرة ذاك يعود طاهر، لأن الصفرة يهضم قدام عن الصفار فيها عن الصفراء عنها طاهرة. غير بعد ذاك اللي فهم اللكبود وذيك الويات اللي تغجر عن الطعام بالتالي تواسيه ما هو طاهر. وقيل المتغير عن الطعام والصفراء لهنا هذا مالو بالكتفة لهنا وقفوا هون إن شاء الله نبدأ مع استقبال مكالمات المستمعين. نبدأ بالمستمع الأول. نعم ألو ألو ألو استمع تفضل. استمع آخر إن كان موجود. ألو نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قلت لك سؤالي قد يعود الله في نفس الموضوع. الاسم؟ الناجي. الناجي تفضل بوي. قلت لك ثم يقول في الرغيبة هذه. رجعت وقيمة الصلاة وهو في رحابة المسجد. وأن إدراك ركعة مع الإمام. لما يفوت الركعة يجد يجيب الرغيبة ولا ما يجيب زين. تسمع الإجابة إن شاء الله. حد فات تخلم سيد هي الرحبة لنا من السيد كيف تحويشة هذه حد فات تخلها ما تلاقي قد يصلي الرغيبة به اللي إذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة، معناها من يقيم الإمام الراتب ما كان يصلي ما حد نحذاه ما وصل اللي أقامه هو وطوه. الرغيبة لو كان حد مازال في مبدية القدام ما فاجل مسيد يقدر يصليها إلى عاد اللي إلى عاد له ذيك ركعة مع الإمام وإن قيمت وهو وقال تركها وخارجه ركعها قال خلي زين زين. ألو حفوات ركعة. ألو مستمع تفضل. ألو ألو تفضل. للأسف الشديد مستمع آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إن أحييك وأحيي فضيلة الشيخ. حياك الله. معاذ الشيخ من شجاع. الشيخ تفضل. إن نسول عن قال عن هاي الشاتي اللي توكل اسمه طاهر عن نسول كان الحمى كان عجاز كان الحمى جاي شكله. نعم زين. نعم الحمد كلبة. الحمد كلب. حمد كلب البني شرا. شرا. زين. ألو. بعد بقولها بعد. بقولها معطها. ألو. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أنا يطرح رفاقي سؤال جدا خارج شوي عن الموضوع. تفضل. قلت له رجعت وقع بوتيك وبيع الدخان والسعر في السن. شوف قلت له إيش قال بوتيك بيع الدخان؟ إيه. وقالوا لبعض الفقهاء إنه ما هو شيء. البوتيك يسعر قبل من فوائد 400 ل 500. والبوتيك يسعر الفضة. كانوا يوافقوا معه العمل والله لو دعم. نوزن إن شاء الله أسمع إن شاء الله. والفرق بين أخذ المال قضاء مخفف فيه عن أخذه تعاقدا مسبقا اللي هي اللهم قدام في الضحية وبيع به لا أخذه قضاء معناها عن الأمور اللي تعامل بها ما هو جائز يجد حد يأخذها قضاء في الدين به للدين هو لا بد أن يخلص به لهذا ماله غير التعاقد بها عنه يبيع له به شيء ذاك يشبه ما يعدله وبعد حد يشغل مع حد يبيع الدخان اشبه الا ما يشغل معاه به للدخان بعمه جاي قال عنه هو يبيع الدخان انه هو عنه يساله فضل يلا خلصته كانت زين يلا خلصته في العاد اختاري اشتغل العاد اختاري شيء انا عنه باطل بيع الدخان مو شيء وانه هو خلص بعد يخلص بعد فضل اللي عنده يلا خلص فضل زين الو السلام ورحمة الله ما شاء الله الحمد لله والله عندي سؤال شيخ تفضل يدرى حد بوتيكو يقر ما يجب الوقات وصله يقول الله لا يوم الجمعة صراحة يدرى كان مضر وعطي قد يجي فيه زين والله لا يخذ براك زين زين قال أنه عنده بوتيك وأنه ما يجب الوقات وقات الصلاة مرسي جاك صلي وعنه يوم الجمعة واحد ويقفل كان المبرر قد رجاه اعتمد عليه الله بعدها موليش هي الجماعة السنة ما هي واجبة حدها موليش العود من التجار اللي ما تلهيهم التجارة عن الصلاة ولا عليك الله تعالى وخير فيه وفضله يعدلها يقفله مش يصلي الجمعة هي اللي يجب عليه أن يقفله وقا يعدلها بإذنك بلا جميل يعني الأوقات الثانية يفضله بعد إلى قد الله يقفله ومش يصلي وخير فيه به اللي عود صلى في الجماعة وفيه أشهر كثيرة جدا ولكن عدم ويرود الربح خلوا قاعد يروي الرحمة الله الله نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يسلمك كيف حالك يا بس بخير من معانا معك حمود الأحمد بو حمود تفضل عنده صلاح الدعاين الفقير إن شاء الله كامل آمين تفضل أختار السؤال عن إنسان يفضل إمام في الجلسة الأخيرة من صلاة الصبح على سبيل المثال كان أفضل يدخل معه هو ما تدرك معك على الجلسة الأخيرة والله يجيب الرغيبة زين زين زين ثاني السؤال الآخر قد تكتبت بيات من عنده أجاهم الشيخ العين بداية صدقة نفقة تزويجه خلنا نضع على السياق اللي قاله جيته زين صدقة نفقة تزويجه نعم نعم قال أنه رجع يدرك لما صلاة الصبح الجلسة كان أفضل صلي الرغيبة مهلا بعض ما يدرك معه التشيخ والله كان يدخل مع لما في التشيخ أفضل لا يدخل معه طوبه به اللي إدراك جزء من الصلاة قيل عنه ملاهية يحصل له أشرف فضل الجماعة يقعد معه الجماعة ذاك القعاد فراه إذا سلم يقوم لقضاء معه ليكون إلى عاد اللي حاسب جماعة ثانية يأخذ بعد عنه ما يصلي ثابع به اللي ما منك يصلي مات لي يصلى معه ما وصل لي مكتوبة اللي حالا ما هاتفات إلى عاد اللي حاسب جماعة أخرى يأخذ عن المسيد ورغب يصلي مع الجماعة إلى عاد اللي ما حاسب جماعة ما يقدر أغب قاعد لما يصلي مزال به اللي منهي عن صلاتين في مسجد في وقت واحد وبالأخص الإمام الراتب هو اللي يصلي معناها يظل لا يحرم معاه ويجيب وتوه معاه ذاك جزء الركعة ويسلم الإمام عنه فيقوم هو بقضاء ركعتيه ويجيب عقب ذاك الرغيب يجيب أضحى عقب رجوعه للمنزل الأبيات قال أنه صدقة الأبيات السياق اللي قالوا فيه الشيخ الشيخ مال العنين هو يعد توه يعد التعويضات اللي الشريعة مرتبة على الدراهم هو المال فيه حسنات وفيه أجور كثيرة والمال صرفه ما هو متقادي فيه شيء يصرف في النفقات على الأسرة وشيء في الصداق اللي هو الزواج وشيء في تعليم العلم يعني حد يخلص إياه في قراءة ولا يخلص إياه قراءة أولاده وفيه شيء في التسلف وفيه شيء في قضاء السلف حد فات قبله على يخلصه وفيه شيء في المدارات وهو أنظم ذا كتوب اللي يترتب على كل حالة وحدها بانفرادها ذاك اللي صرف فيه الصداق والله في قضاء الدين قال صداقة نفقة تزويج تسلف لمن به تحويج ثم المدارات قضاء الدين تعلم الصبيان دون ميني سبعون سبعمائة سبع ألاف لا لا هو جعل يرتب حسب عد المسائل في أول البيت الأول وعقابه جاء البيت الثاني توفلف ونسى مرتبين على ذاك اللي فات قال ألو نعم تفضلي تفضلي وعليكم السلام حريفنا جيبن فرنسي ها؟ معاكم نجيبة من فرنسي معنا من؟ نجيبة من فرنسي نجيبة تفضلي عندي سؤال ايش فعل وتر حد الساهم كان يقضي والله ما يقضي زين قالت عن حد الساهم وتر ما تلا يقضى ولا رغم بجاوته يقضى لا ضعيبة فقط تقضى من كل النوافل كاملة اللي يقضى منها لا لا لا ضعيب ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله سؤال عن أستاذ محمد تفضل سيد محمد سؤال عن إمام أن تقريبا يصلي العشاء وأن يصلي ركعتين خلى سجدة ما جابه وجلس في الوسطى ما جابه خلى سجدة ما جابه وجلس في الوسطى جاب ركعتين جوابه في سجدة واحدة وقالت له سجدة وجلس في الوسطى قام الناس سبح له وغامته وبعدين الفاصلة جاب بعد كان الأول حكمه جاب بعدي ولا قبلي جاب بعدي ولا قبلي جاب بعدي كان حد مولي يدرك مع ركعة واحدة كانوا لازم يأكل بعدي كانوا مولي حكمه له زين طيب هو البعدي يعني ما هو فهم القبل مولي ما هو جاهز إلى جابه به اللي هو بقى لي سجدة القبل الصحة لا حد لي السنن كيف الوسطى اللي بقيت لي على حد لي سجدة سجدة واجب ركن وبالتالي عاد ركعة باطلة لا بد الإمام يجيب ركعة أخرى وإلا تكون صلاته باطلة ويسجدش لا جاء لك ركعة يجيب القبلي به اللي انقص وزاد انقص الوسطى وزاد ركعة نقص زيادة من وجوه القبلي زين حتى وإذا مترتب عليه كان مترتب على حد ثاني يدركه في ركعة نعم زين ما ترتب على ذلك ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وشكرا لك بخير الحمد لله طيب صالح الدعوان الفقهي الله سبحانه وتعالى تفضل تصوروا عن إمام سخلف برقات لكن مستخلف ما نوى النجي كان باطل عليهم وكان والله باطل عليه الإمام واحد زين جيد المستخلف اللي ما نوى النجي باطل لا على الإمام وحده الفقهاء عد بعضهم المستهنيات مستخلفا لم ينوي معناها باطل عليها له وحده اللي كان يلي فرق بين ما آل إليه عنه عدو الشيخ عدو الإمام وبين ما كان عليه عنه كان مأموم ما دام ما منيت الإمامة معناها عن أصل باطل عليه وحده صاح على مخلفه ألو ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله لن معك الشيخ من سجاد حيث وحيث ضد الشيخ صالح الدعاء تفضل عندي السؤال اختر القبض والبس أيهما أفضل والسؤال آخر اللي قبض والبس أيهما أفضل وطالب من الشيخ حنيني حنيني سؤالك الأول اسمعني شوي سؤالك الثاني شنو سؤالك الأول هو القبض والبس أيهما أفضل سؤالك الثاني شنو بعض الناس ما يحضر صلاة الجمعة يجيب بعض القراء تجيب بعض القراء هذا القراء أيوة زين باش نصحه في حال القبض والسدر كلاهما سنة وإحنا بعد المالكية عندنا عن السدر عن سنة واليوم كاد أن يختفي في الناس العوز بعد حد عدله إلا في نوع من إحياء السنة لأن الأكثرية من الناس اليوم في السنة الأخرى اللي هي القبض مع ذلك كامل قاع لا أحد حسب قناعته وحسب اطلاعه فإن شاء قبضه وإن شاء عدل السدل غير بعد إحنا بعد اللي مذهبه المدينة عندنا السدل ونراه عنه في ياسم الخير والشر بعض القراء قالهم ما يصلي الجمعة قد يعودها ذاك هو العاد اللي فهم هن عشر راشد مع الإمام هذا لا يصل الجمعة. العاد اللي فهم متوطنين وساكنين. العاد هم لا ثمانية هي الجمعة جماعاتها عند المالكية أقله 12 من دون الإمام، والشافعية أقله 40، والإمام أبو حنيفة 3. إحنا نفتهون لا مشهور المذهب اللي هو 12 راجل من دون الإمام إلى عات اللي ساكنة على صل الجمعة. خطاب ينقري. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال شوي الفقه. تفضلي. قلت لك أنا قاعد ساكنة مع حد ما يسلم عليك تقريبا يشتغل مع عامل وهو ما يسلم معه 13 سنة. هو ما هو عاقل حتى ولا يخش عليه كاشح عن راسه ولا يفصل له ودائما باطي طيحن والباس يعود قاعد ساهي عنه. من دراه شنو حكمه؟ من دراه ما اللي قط سمعت على حد أعطاه في تقريبا حلف شنو لبن بزوله أعطاه له وشربوا على ناك يعود يبيح إلى طاح عن راسه والله شفاء على إنه ما نبغي نعرف باطل إن شاء الله تسمعي جاء. لا كل حال من الورع لا أحد يعدل ذاك به اللي لعل يخش لأحد ويشوف شو من بدنه ما يالله ولنا ناس الباس قدامه ما هو جايز يعني لعله هو طول يخلق منه شيء ما هو مقصود أشبه حد يعود في الطاهة لبني يرضعه يسوع عاد كبير وراجل رضاع الكبير معتبر في الحال كان بعض الفقهاء وسلف الصالح يعدلها ما هو المصافحة ما هو عنه حد يسلم عليه غير بعد لا لعله تو يشوف منه شيء ما يعرف يشوفه وما هو آخر من باب الورع وتو يسوى هذا كله سهل قاعد يعود عند ذاك غير بعد ما يكشى حد عن رأسه قدامه ولا يسلم عليه هم اللي بقى على أساس عنه العاد محرم عن العاد محرم زين لا لعله يخش عليه وتو وذاك الخش بعد ما هو ما في شيء ما في حرج انت. ألو السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أهلا بأستاذ الشيخ صالح الدعاء. لا سمح الله. عندي سؤال. أمين تفضلي. لقد الحمد لله. سولت عن ظهور الشمس وقت التحديد. أه؟ حدد لي وقت. ظهور الشمس وقت يا حبيبي. ظهور الشمس فرق. إيه. وقت ذا سنة. أقصد هذا اليوم جاء بتعود. لا بعد حوالي 5:10 الصبح لا يعود صالح. وحدته يشوف لا السابع قال شيء له حد يخلص الساعة ذيك الحدود ذيك. إذا باسمكم جميعا أيها الإخوة المستمعون أشكر فضيلة الشيخ العلامة أحمد واللنيني شيخ هذه المحضرة على هذه الشروح الوافية أحسن الله إليه. حتى نلتقي في حلقة مقبلة أستودع الله لينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد والنين.